ليس كما في الكون نرى من أسمائي. الواحد أنت فلا ثان لك يا ربي في الإنشاء. أزلي باق لا تفنى ذاتيا ليس بإبقاء. قد أين ربي الأين فلا نصف المولى بالأنحاء. لا حيز ربي يشغله قد كذب أهل الأوائل. سبحانك يا النعمة يا خالق كل الأشياء. مفجور لكن ليس كما في الكون نرى من أسمائه. على موجود لكن ليس كما في الكون نرى من أسمائي.